أي يا جميع البشر مسلمين وغير مسلمين خافوا ربكم، أي خافوا ربكم وراقبوا وأطيعوا واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم سواء في سركم أو علانيتكم، وكونوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدكم ولو للحظة عن حب ربكم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وإياكم أن تصلوا أبدا لمرحلة إغضابه، بل سارعوا لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم. قوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي لأنه هو الذي خلقكم أي أوجدكم جميعا رغم كثرتكم وانتشاركم وتعدد أشكالكم وألوانكم ولغاتكم من نفس واحدة أي آدم أبي البشر، وكلكم عنده متساوون، فلا يتكبر أحد على غيره ولا يفضل أحد أحدا إلا بعمل الخير. وخلق من هذه النفس زوجها حواء من جنسها ونوعها وصنفها ليحدث التآلف والتحاب والالتئام والسرور التام بينهما لأنهما من بعضهما، وهذه معجزة عظيمة أيضا لأنها هي المرأة الوحيدة التي خلقت من رجل، بينما بقية الأنفس يخلقها سبحانه بعد ذلك من التزاوج بين الرجال والنساء، والذي به بث منهما أي نشر في الأرض رجالا كثيرين ونساء كثيرات، وكل هذا هو من بعض دلائل تمام قدرته وكمال علمه، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فهو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه. قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي هذا مزيد من التأكيد على التقوى والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، أي واتقوا الله الذي تتساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول له على سبيل الاستعطاف والطلب: أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن تترك كذا فيما تحتاجونه وما تتبادلونه من شؤون حياتكم، لعلمكم بما في فطرتكم من تعظيم الله الذي يؤدي إلى ألا تردوا من سألكم به، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه إذن. قوله تعالى: والأرحام، أي وكذلك اتقوا أي تجنبوا الأرحام فلا تقطعوها قريبها وبعيدها، أي عليكم العمل بخلق صلة الأرحام أي الأقارب بالسؤال والدعاء والتواصل والتزاور والتعاون والتآلف والتآخي والتهادي ونحو ذلك من صور الرحمة والحب والألفة والعون والتسامح والتقارب، وكلها صفات مسعدة ولو عملت بها كل أسرة وعائلة، والتي هي حجر الأساس للمجتمع، بل ولو عملت بها الإنسانية كلها لترابط الجميع وازدادت قوتهم وتطوروا وارتقوا وسعدوا في دنياهم سعادة تامة، ثم أتم وأعظم وأخلد في أخراهم. قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى مراقبا مطلعا على كل شيء من أحوالكم أيها الناس، حافظا له تمام الحفظ، وسيحاسبكم عليه. فاحذروا أن تتجاوزوا ما شرعه لكم في الإسلام من وصايا وضوابط مسعدة، لأن هذا التجاوز يؤدي إلى عدم رضاه عنكم، وبالتالي عدم عونكم وتوفيقكم، فتتعسون حتما في الدارين.